لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تكلمنا أن قضية القدر تتضمن أربعة مراتب: الأولى علم الله تبارك وتعالى، الثانية كتابة مقادير الخلائق، الثالثة مشيئة الله عز وجل النافذة، الرابعة خلق أفعال العباد. تكلمنا على هذه المراتب الأربعة، وكمزيد من التأكيد والتوضيح بدأ يأكد على أن للعباد قدرة ومشيئة. وتاني برضو ملخص القضية، القضية يعني قضية واضحة جدا. نحن إذا يعني خدنا كل فرع على حدة من قضية مشيئة الله تبارك وتعالى ومشيئة العبد، سنجد إن الشرع والعقل والفطرة تؤكد إجابة واحدة لا ينازع فيها عقل. إذا قلنا هل يقع في ملك الله ما لا يريد، الإجابة واضحة جدا أنه لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريد. وإن لو قلنا أنه يقع في ملكه ما لا يريد، يبقى بنقضح في كمال قدرته وفي كمال ربوبيته، ونقع في أصل الربوبية. إذن إذا قلنا الرب الخالق الرازق المدبر، يبقى إذن لا يقع في ملكه إلا ما يريد. وهنا كان التنبيه المهم جدا ان كلمة الارادة لها معنيين: الارادة بمعنى الحب، والارادة بمعنى المشيئة. ويبقى احنا هنا بنتكلم على المشيئة لما نقول لا يقع في ملكه الا ما يريد، اي لا يقع في ملكه الا ما شاء وقوعه. وتكلمنا في بالتالي قضية الفرق بين الارادة الشرعية والارادة الكونية، قضية مهمة جدا لفهم هذه القضية ولفهم غيرها. يبقى أنا لما بيجي لي نص في الإرادة، في الإذن، في الوصية، في الأمر، كل الألفاظ المعنى ده، أول حاجة ببحث عنها اللفظ ده من حيث المعنى، يعني لو شلته حط مكانه يحب ولا حط مكانه يشاء، يبقى مهم. ويبقى ما خلطش، وهذا بيكون واضح من السياق ومن غيره. ويعني قلنا ان لفظ الإرادة يطلق على معنيين متباينين مختلفين ولكن مش متضادين، معنيين مختلف بعضهم عن بعض ولكن مش متضادين، بمعنى ان ممكن الاقي الاثنين موجودين في وقت واحد. ولذلك قلنا ان اذا تحدثت عن افعال العباد التي يتصور ان تقع منهم، فهي حلقيها ثلاث اقسام: قسم احبه الله وشاء، ممكن استعمل الارادة هنا والارادة هنا، بس لو استعملت الارادة هنا هتبقى بمعنى الحب او الارادة الشرعية، ولو استعملت الارادة هنا هتبقى بمعنى المشيئة او الارادة الكونية. في افعال نقول ان الله ارادها ويكون قصدنا يعني احبها ويعني شاءها ايضا، ودي اللي هي مثل ايمان المؤمن، شيء احبه الله وطلبه من العباد وشرعه للعباد، وثم شاء وقوعه او شاء وقوعه، فيبقى ده اللي هو ايه؟ ايمان المؤمن. في اشياء هنقول ان الله ارادها او طلبها او شرعها او يحبها ولكنها لم تقع، مثل الإيمان الكافر، يعني شيء طلب ولم يحصل، مثل صلاة الذي لا يصلي، طلبه الله منها، طلبها الله منه ثم لم تقع. يعني نتكلم نقول هي ما وقعتش ليه، رغم أن الله أرادها، نقول له أرادها بمعنى إيه؟ بمعنى أحبها. ما ينفعش تقول أن الله شاءها ثم لم تقع، يبقى هنا في ذات الوقت في أشياء لم يحبها الله تبارك وتعالى وشاء وقوعها، ودي قضية خلق الله عز وجل مشيئته وخلقه للشر بيبقى شر جزئي في صورة كلية. لكن هذا الشخص المتلبث بذلك الشر هو بالنسبة له شر محض، لكن في الصورة الكلية في خلق الله وفعل الله عز وجل ليس شرا، ذلك قلنا الشر ليس آية. يبقى إذن القضية الأولى الفطرية الواضحة جدا أن الله لا يقع في ملكه ما لا يشاء. طب نيجي للعباد، هل لهم مشيئة أم لا؟ هل هم مسؤولين أم مسؤولين عن تصرفاتهم أم لا؟ لو قلنا أن ما لهمش مشيئة نقول له يعني أنت عايز تخلي دقات القلب زيها زي المشي إلى المسجد، زيها زي المشي إلى الأماكن الفسق والفجور، زيها زي أن يقوم يضربك مثلا ويعتدي على عرضك ويسرق مالك. الجبرية ألزمهم ذلك، لكن لا نعلم أحدا على وجه الأرض عبر التاريخ التزم هذا في كل المسائل. لازم يجي عند مسألة يقول لا أنا هنا بقى هحاسبك على أفعالك. أولها القضية دي، أولها هي القضية دي ذاتها، يقول لك لا أهل السنة دول مضلين. ليه عم اشمعنا هنا يعني السارق والزاني؟ إبليس نفسه عندكم لا يلحق به ذنب لأنه مجبور، غلاة الجبرية عندهم كده. طبعا ده الجبر الوصل إلى الكفر. طب اشمعنا أهل السنة عندكم مسؤولين عن أفعالهم؟ هو بدل البدع من الخلق. اذا انت معترف اهو القضية اللي ملحة، لما بتلاقي حد بيدعو الى منهج انت معتقد انك موفق لحق وان انت عليه وتتمدح به. بتتمدح بانت اصلا طالما ان العباد مجبورين. يبقى اذا اللي قالوا بالجبر لم يلتزموا، واللي منهم التزموا في مسألة او اتنين ما قدرش يلتزموا للنهاية. يعني يعتدى على عرضه يقول الخيرة في ما اختاره الله، يعتدى على مش هيقدر يكمل كده، على الاقل مش هيقدر يجي يقول لأهل السنة والله انتوا يعني مش هيقول معذورين كمان، لا هو انتوا زيكم زي غيركم. ما انت ما تقدرش تيجي يعني كما ذكرنا، لو ان انا عندي بنا أدمين موجودين جه حد كتفهم تماما وشل حركته وبعدين قعد ده في المكان في طاعات عم يسمع القرآن، وراح جايب ده حطه غصب عنه، حطه في أماكن الفسق والفجور. طالما مشلول الحركة لا هتقول لنا أنت كويس جزاكم الله خيرا أنك فعلت الطاعة. طبعا بقلبه يقدر، لكن أقول مش هتمدحه على التواجد في المكان ده، هو لا يستحق مدح ولا ذم، ولا التاني هتذمه. وان كان طبعا هنا سيظل القلب لا سلطان لاحد عليه، هتقول لي ده والله انت لو وجدت في مكان طاعة انتفع بها وانكرها بقلبك، تقول التاني لو وجدت في مكان معصية انكرها بقلبك. الشاهد هنا ان مسلوب الارادة لا يلحقه مدح ولا ذم. وطبعا مفيش بشر يقدر يسلب احد الإرادة كاملة، هيظل قلبه كما ذكرنا موجود. لكن هم بيقولوا أن الله تبارك وتعالى يعني إيه أن العباد مجبورين أن الله جبرهم، يبقى كده مسلمين الإرادة تماما. طب بتمدح من وتذم من؟ بتمدح نفسك ليه؟ بتمدح مذهبك ليه؟ يبقى إذن كل العباد يقولوا لا احنا بنفرق بين حركة المرتعش والمقيد وبين حركة الإنسان الطبيعي، ده كده لا إرادة له وده له إرادة. ما حدش بيحاسب حد على انه دقات قلبه زادت او نزل ضغطه وعلي او نزل، الا برضه لو ايه يقولك انت الاسباب انت فرطت في كذا فصلت لكذا. ما حدش يقدر يحاسب حد على الفعل ذاته، وما حدش يقدر يفترض ان العباد مجبورون للنهاية. ولازم هذا انهم لا يسألون عن افعالهم، واللي عمل كده ابتلى الله تبارك وتعالى بمن يعتدي على عرضه ومالي، فبعضهم قال لا لغايه هنا وسيخالف مذهبه، والبعض وافق. واظن لو وافق في مساله مش هيقدر في التانية، مش هيقدر ايه يبقى يقول يعني يقول اطلع يقول للناس انا لا مال لي، اللي عايز يسرق المال ما حدش عنده له اراده بقى. يعني هو الفكره لو لقى حد بيسرق ماله ده ما يقدرش يقول له حاجه، لم ولن نجد هذا موجود. إذن قضية أن العباد لهم إرادة ومشيئة قضية فطرية أيضا. قضية مسؤولية العباد عن تصرفاتهم لا تستقيم الحياة بدونها. ولم نعلم ولم لم يوجد كما ذكرنا على وجه الأرض في أي مرحلة من مراحل التاريخ حد يقول بمذهب الجبر ويطلق العمل به في كل المسائل، لأنه مقتضى كده يسيبك ترد عليه ويبقى مقتنع، مش ان هو يقول لك هيسيبك من باب الحرية مثلا زي بتوع الليبرالية، لا، يبقى هو مقتنع انت مالكش ارادة اصلا، ولا هو له ارادة ولا هو في فايدة انه يرد عليك ولا حتى يمدح اللي خد مذهبه ولا يذم اللي خد المذهب اللي ضده، وده امر يعني يفسد به العالم تماما. قلنا دايما بيجي المشكلة في ان الناس يقولوا ماذا سيحدث، بناء انتم تقولوا ان الافعال التي تقع لا بد ان يكون الله عز وجل شاءها ويكون الذي وقع منه الفعل شاءه. حتى المثال اللي احنا قلنا عليه ان المقيد حتى شلت حركته، المشيئة هنا مشيئة من قيده وحركه، يبقى الفعل بينشأ من مشيئة عبد. هنقول له ايه؟ فبنقول احنا بنثبت مشيئة الرب جل وعلا ومشيئة العبد، وبنقول كما قال الله عز وجل من شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. يقول ازاي يعني ال ال ال ال ال ال القضية دي اشرحوها لي، ما شرحناها. احنا قلنا ما لا يتصور قط عاقل يقول ان الخالق الرازق المدبر يقع في ملكه امور غصبا رغما عنه، ولا يوجد عاقل يقول ان الانسان كل تصرفاته هي من جنس دقات القلب، ولا ان كل تصرفاته ما فيش حاجه اسمها مدح ولا ذم. يبقى خلاص، طيب المشكله فين؟ نقول ماذا لو اراد العبد شيئا واراد الله عز وجل منه غيره؟ نقول له ما حصلتش، ما هو احنا القضية ان لازم ايه؟ افعال العباد ستقع بمشيئتهم وقبلها مشيئة الله تبارك وتعالى. طب ازاي؟ نقول له المخلوقين عمرك ما هتلاقي مشيئة تسيطر على مشيئة، ده حتى الاكراه اللي هو الملجأ، الواحد كتف واحد تمام يقول له لسه القلب. ولذلك هو احنا قلنا الاكراه، الشريعة تعتبر الإكراه اللي أدنى من الشل الحركة تماما، ده اللي يسميه بعض فقهاء الإلجاء، وهو إنه بيهدده بعقوبة ومشيئته لسه كاملة، بمعنى هو اللي هيختار يعمل أو لا يعمل. لكن وفي الحالة دي الشرع بيعطي الإذن إذا كان هناك تهديد بعقوبة لها ضرر معتبر، ويكون ما الذي يهدد قادر على انفاذ تهديدي وجرت العادة الا يخلف. فالشرع بيقول لك سيقع منك بمشيئتك انك تفعل المعصية. يعني انت لو ولعبوا لحد بيكره مثلا على شرب الخمر، هو اللي هيقرر يمد ايده ويشرب، ولكن لان هذا القرار كان لاتقاء الضرر اللي التاني ايه رافع السيف على رقبته، يا تشرب انا اقطع رقبتك، او بيجلده بالصوت، فهو اللي خد القرار اهوت. ولكن بنقول له ساعتها لان ده تحت تأثير الاكراه فالله عز وجل يعفو عنك، مش عشان هو ملوش مشيئة كما ذكر، بس عمل القلب بقى ساعتها اللي محدش يقدر يعمل فيه اكراه ولا يطلع عليه، هو من جواه كاره لهذه المعصية اقدم عليها اتقاء لشر هذا المكره، ولا انه ارادها واحبها. طب هل ممكن هو يكون واحد اكره بالاكراه اللي هو التهديد بالعقوبة، وبعدين وقت ما جه الفعل قرر يعمله بارادة؟ ممكن، يعني ممكن حد والعياذ بالله مع الاكراه يقول ايه؟ انه قرر ان يسير كما يسير الناس، يعني هما بيكرهوه على الشرك مثلا. في فرق بين يقول قرب قربان لله، وحديث ايه قرب ولو ذباب، هو حديث ضعيف، وعلى فرض صحته ان اتنين اكرهوا الذي قرب قيل له قرب قال لا اجد ما اقربه لاله من الهتهم صار من اصنامهم قيل له قرب ولو ذنب فقرب فدخل النار. يبقى شئنا الا بعض العلماء بيقولوا ان العذر بالاكراه من خصائص هذه الامه, ويبقى كان في الامم السابقه ان اللي بيكره بالتهديد معنى كده انه لسه امامه يفعل او ايه او لا يفعل, كان ان هو لا عذر له. وشريعتنا شريعه محمد صلى الله عليه وسلم جاءت بالتيسير, ومن جمله هذا التيسير لا انه يمكن ان يتقي القتل او الضرب او السجن او الاذى الشديد بانه يقرر انه يوقع الايه يوقع المعصيه بل والشرك. لكن هنا سيبقى انه في جزء لا يمكن ان يتطرق الى الاكراه, والاكراه يقول لك اعمل اللي انا عايزه والا ساوقع عليك عقوبه. هو شايف قدامه يا عملت ما عملتش, لكن القلب لا يمكن ان يطلع عليه. وبالتالي لو حد تعرض لإكراه وبعدين ساعة ما تعرض لإكراه قرر أن يفعل كما يفعل قومه, ولا أنا بخالفهم ليه, أو العذو لا وقعت له شبهة زي الناس اللي تقع في الابتلاء فتقوم إيه يحصل لها شك في الإيمان أو أي شيء, إذا جه ساعة التنفيذ كان قد شرح بالكفر صدره كما قال الله تبارك وتعالى دل إيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, ده اللي مش محاسب. مال مين المحاسب؟ ولكن من شرح بالكفر صدر. اذا كان هو من الاول كده خلاص ما كانوش هيحتاجوا يكرهوه, او اكرهوه فقرر لسبب او لاخر حصلت له فتنه شبهه او غير ذلك, او قرر انهم سواء اكرهوه او لم يكرهوه هو هيكمل معه, يبقى ساعتها الله تبارك وتعالى يعلم هذا منه, وهو بذلك يعني يكون مسؤول عن افعاله. طبعا نفس الامر بقى في الذي الجئ الجاء بانه شلت حركته تماما, هنا بقى فعل حركه بدنه مش مرتبطه بمشيئته خالص, هو المكره هو اللي بيشيله ويحركه ويحطه هنا, لكن سيبقى عمل القلب ايضا. لكن الشاهد هنا ان احنا ده في العباد, احنا بنقول في العباد لا يمكن ان حد يبقى نقول انه انه انه في مشيئتين ويستحيل ان يتعارض, لا يتعارض, لكن مشيئه العبد مع مشيئه الرب يستحيل ان يتعارض. لماذا؟ لان الله قال ذلك. طيب كيف؟ ما هو انت بقى دخلت في سؤال, طالما السؤال في جزء يتعلق بمشيئه الله تبارك وتعالى يتعلق بصفه من صفاته ما ينفعش تسأل فيها بكيف. ولذلك وهي كل بنية المسألة في هذا الباب كما ذكر. على ذلك وبعد ذكر خلق أفعال العباد عاد ليطنب في هذه المسألة ويشبعها ببعض الأمثلة والتوضيحات. طيب هنا بعض العباد غلوا في مشيئة الرب جل وعلا, يعني أثبتوها وقالوا احنا طالما أثبتنا مشيئة الرب نلغي مشيئة العبد, نقول العبد مجبور. وقال لك هنا أنا ما ينفعش أتكلم على فعل وقع بمشيئتين. آه فعلا, بس أنت لو بتتكلم على العباد, لكن خالق ومخلوق أمر يقع, وإن كان لو اردت ان تخوض في الكيفيه لن تعرف. قالوا خلاص هنثبت واحده بس, فالبعض قال نثبت مشيئه الرب, والا لو لغيناها والعياذ بالله هنبقى بنقول ان الرب يقع في ملك ما لا يريد. قالوا طيب خلاص يبقى نقول العباد ما لهمش مشيئه, اذا هم مجبورون على افعالهم. فهنا بقت في مخالفه للشرع اللي قال لمن شاء وقال ايه اعملوا ما شئتم, فمخالفة للشرع مخالفة للعقل والفطرة ولوازمها بقى كما ذكرنا انك تعذر كل احد, ما تجيش جنب احد ولا تمنع احد من شيء, بل هي من لوازمها ترك الاخذ بالاسباب. وفي بعض الفرق منها بعض جماعات التكفير المعاصرة بيحرموا الأخذ بالأسباب ويعتبروا شرك. ما هي بتتداخل المسائل كما ذكر. احنا نتكلم هنا على القدر، هو الإيمان بقضية القدر هو صفات لله عز وجل بمجموعها بتشكل الإيمان بالقدر. فالأمر بيبقى متعلق شوية بالأسماء والصفات، متعلق بقضية القدر. وبالتالي الحاد في هذا الباب يوقع العباد في أنواع من الرفع. فبعضهم قال لا، إيه لا يمكن الأخذ بالأسباب، والشيطان بقى يستدرجهم. يعني المفروض الإنسان عنده الأول إنه يعمل الأدلة بطريقة صحيحة، ملتزم بفهم السلف، تكون عصمة له. طب بفرض إنه أخطأ، بتلاقي علامات تقول لك إنك أخطأت، اللي هو التناقضات التي تظهر في الباطل. قال الله عز وجل: لكان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فالباطل بطبيعته متناقض، او يحصل منه مناقضات للعقول، ومع هذا يصر هؤلاء على يعني ما يقع في باطل. ومن فضل الله عز وجل ورحمته ان يبقى اقام البراهين على صحة الحق، ومثلها البراهين على اضطراب الباطل وتناقضه. فلا يقولك لا انا الاخذ بالاسباب شرك، ليه يا عم؟ يقولك ان انت كده لم تثق في ان الرزق يصل اليك، ولم تثق في قدرة الله. طيب انت تركت الاخذ بالاسباب، تلاقيه قاعد عالة على احد اخر. طب انت بقى لو ترك الاخذ بالاسباب انهى ده عن الشرك. ابو يعني مين جاي يقدم لك اللي ياكلك ويشيلك؟ تلاقي يعني لدرجة بعضهم بيبقى جوه السجن مثلا، ومع هذا يظل ايه بكمل في هذا الانحراف الفكري، فحيموت. فيلاقي زملائه في السجن ياكلوه فياكل. اولا انت لو هو يعني يقدر يقفل بقه يعني يصمم، لا ساعتها بياكل بقى، يشربوه يشرب، بس لما يبقى خلاص حطله يجيله زيارة مثلا فمش عايز يطلع، فيشيلوه على بطانية او على اي حاجة عشان يزور اهله، يبقى مبسوط جدا. وبقى ايه ان كل القوم دول الكفار دول ربنا سخرهم لخدمته. طيب ما تنهى الناس عن الكفر، ما تمتنع عن هذه الاسباب اللي مش هي لأخذ الاسباب دي كفر. فيبقى هو في الاخر عول على اسباب، بس اسباب ايه هو فيها عالة على غيره. يوم يطلع بعضهم يطبق ده تطبيق جزئي في الحج بس، يقولك الحج بغير زاد. وبعدين ايه يبقى هو مستني ان كل اللي معدي ده واحد معهوش زاد يدوله أكل وشرب و فطلع يسأل الناس، وفواقع عمره بيسأل الناس. فدي يعني من الانحرافات اللي في هذه القضية. يبقى إذن نقول في النهاية إن الـ الـ الـ الـ البعض غلى في إثبات، أو إنه ظن إنه عشان القضية هنا مرضاش يقول أو وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، ان في مشيئة للعبد ومشيئة للرب، لانه قصها على مشيئة العباد. ما ينفعش تتكلم على فعل يقع من شخص وتتعلق به مشيئتين. فهي حينئذ بعضهم قال طيب خلاص احنا نثبت مشيئة الرب ويلغي مشيئة العبد. طيب احنا قلنا ان الكلام ده باطل لمخالفته للدليل. طيب لو هو ما خدش باله من دي فاضل باطل لانه متناقض، وكل الباطل كده. ولذلك القضية متعلقة بقضية القدر يعني بصورة أو بأخرى. السؤال المتكرر بتاع احنا الحمد لله خرجنا ولدنا لأباء وأمهات مسلمين وهذا من فضل الله علينا. طيب فيقول لك اللي ولد لأبوين كافرين يلزمه أن يسلم؟ نقول له نعم يلزمه أن يسلم. يقول طيب ما هو يعني اللي اتولد لابوين مسلمين طلع مسلم، واللي اتولد لابوين كافرين طلع كافر. نقول له اللي اتولد لأبوين سارقين بيطلع سارق، واللي اتولد في خمارة انت هتخلي، واللي اتولد في مافيا وعصابات يطلع مافيا وعصابات. هل هتطرد برضو الكلام لغاية اخره؟ ان اللي كمل على السكة اللي كان عليها ابيه مهما كان انحرافها وفسادها في كل الابواب بقى، مش في باب الطاعة والمعصية بس، يعني في الابواب بقى اللي فيها الاعتداء على اعراض الناس، الاعتداء على اموالهم، الاعتداء على استقرار الدول، ما حدش اطلاقا هيقول انه ده طالما ان هو ابويه وجدهم على هذا السلوك انه ده عذر ليه. احد معاني هذا انت ده واحد طلع يعلموه كده، ولكن كل شويه بلاقي تناقضات. لا ده هو المجرم اللي طلع مجرم ده بيكره الاجرام، تلاقيه لوحده كده كاره حياته، ولو سمع ادنى كلمه تقول سبحان الله. يعني هي الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني خطبه الجمعه اللي انا معتبرها مثلا فلان ده خطيب مش مفوه قوي او كذا، هو لما سمعها اثرت فيه، ممكن بتاثر الفطره والعقل الاثنين، الفطره مركوزه في خلقه العبد، والعقل اللي ايه عمال الموقف الباطل مليء بالتناقضات. فيبقى دي حجج كافيه ان الذي بلغ عاقلا حتى ولو كان ابواه علموه ما علموه يبقى انه عليه ان يترك هذا الباطل. المهم هنا فاللي قالوا والله احنا نثبت مشيئه الرب عز وجل وحده، ويبقى هنا نقول العباد ما لهمش مشيئه، يقع بقى في تناقض. اذا انت تقول العباد مجبورين، طب انت وقعت في تناقض بدهي ابتداء قبل القضيه الشرعيه، ان كل الناس بتفرق بين نوعين من الحركات، حركات الاضطراريه والحركات الاختياريه. طيب لازم كده ان مش حاجه اسمها طاعه ومعصيه، يقول طب ما هو الشرع قال في طاعه وفي معصيه. طب بلاش، مش الشرع كل القوانين اللي في الدنيا بتقول في ناس مستقيمه وملتزمه ومطبقه للقانون، في ناس خارج عن القانون. طب ما ده يلزم لغايه فيقعد يلتزم التناقضات يلتزم التناقضات، ولما يلاقي الدنيا قفلت قوي يلتزم الصمت او الحيده او انه يجاوب على سؤال تاني غير اللي انت موجهه له. الامر العكسي بقى، حد يقول لك طب لا هو كده مذهب الجبريه مشكله كبيره، اللي هم هيقولوا ان مفيش مشيئه للعبد، هيظل في الاخر يتقال له يعني مفيش حد يعني يمكن ان نقول انه عاصي، دي من قدر الشرع. ممكن يقول لك لا يعني لا يلحقه ذنب، من قدر الشرع برضه، الشرع القران والسنه مليئه بالفاظ الذم للعصاة. طيب يعني حتى ابليس بعضهم كما ذكرنا يحيد عن الاجابه، وبعضهم يقول حتى ابليس فاصل الى الكفر المحض والعياذ بالله. وبالتالي في الاخر ما هو برضه زي ما بيقولوا كده ايه، مد الخط على استقامته. يعني لما تيجي تلاقي ان ايه، ان في ناس هم عبدة الشيطان، مش ان هو مش مصطلح مجازي انهم فعلوا المعاصي والشهوات التي يأمر بها الشيطان فهم عبيده، لو كان ده يصح على كل احد اتبع هواه، والهوى ده مين اللي بيزينه له؟ الشيطان، فيقال هو عبد الشيطان ان كان في الشرك والكفر ومناقضة الشرع، يبقى دي عبودية حقيقية كاملة يخرج بها من الملة. وحتى فعل الذنوب والمعاصي هو درجة ما من عبودية الشيطان او اتباعه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخبيثة، تعس عبد القطيفة، تعس من تكس الاشيكة فلم تقش. يبقى دي يعني نوع من الشرك الاصغر كما هو معلوم. فالامر هنا ايه اللي بيحصل؟ عبد الشيطان ده جه من كانت البداية برئوا الشيطان، وبعدين بعد ما بقى بريء بعضهم قال لا هو مش بريء وبس، ده رمز القوة، ده قال للخالق لا والعياذ بالله. فمن هنا جاءت عبودية الشيطان. يعني الـ الـ الـ وكان طبعا عارفين قصة المغني اللي كان هيعمل حفلة والغيت بفضل الله. يعني هو برضو مسألة عبودية الشيطان لها دعاء في العالم. يعني أوروبا الآن في مرحلة من مراحل الهوس بالشذوذ الجنسي والموسيقى بقى بالذات الأنواع الجديدة منها هي يعني أداة من الإيقاعات الصاخبة جدا اللي هي بتلغي العقل تماما وتجعل الإنسان يعني أداة في أيدي من يوجهه ويوجهونه بقى أن احنا كل ده بنعمله عشان عبودية الشيطان. الشاهد انه البعض هيقول خلاص احنا نثبت مشيئة الرب جل وعلا لان الخالق الرازق المدبر يستحيل ان يقع في ملكه ما لا يريد، وبالتالي بيقول العبد ملوش ارادة ومشيئة، وبالتالي بيجي في لوازم لهذا بعضهم بيلتزمها وبعضهم بيلتزم الحيدة مش هيجاوب. يا عم يعني معنى كده ان كل الخلق بما في ذلك ابليس ترى انت تقول بقى لهمش مشيئة، يعني غير آثمين وغير خاطئين وغير محاسبين. طبعا كل واحد بيتذاكى بالدرجة اللي يقدر يتذاكى بيها، والبعض بيوصل لغاية الاخر نعم بل هم في اكبر درجات الطاعة، فان عصينا امره فقد اطعنا قدره الى غير ذلك من الايه من العبر. يجي فريق تاني يقول لا ده الكلام ده بشع جدا، بس هو مسلم بالقضيه اللي ودت دول في هذه المهالك، وهي انه صح انه مستحيل ان احنا نقول ان العبد اراده ومشيئه بها تقع افعاله، ان الله هو خالقه وخالق مشيئته، او نقول بما قال الله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين. خلاص احنا عندنا ادله قطعيه ان اعملوا ما شئتم، عندنا ادله قطعيه بتقول ان ليس للانسان الا ما سعى. طيب يبقى اذا دي مشيئه العبد، الادله فيها قطعيه نقدر بقى والعبد لا يجوا على مشيئه الرب ينفوها بطرق ايضا مختلفه من النفي. ولكن فنقول له يعني انت ترى ان الله تبارك وتعالى يقع في ملكه ما لا يريد، يحيد عن الاجابه ونحو ذلك. لكن بلا شك ان كلا منهجي هاتان الفرقتان المتضادتان في قضيه القدر، وإن كان يجمعهما وصف أنهم قدرية أي مبتدعون في القدر، ولذلك كان السلف بيسموهم القدرية الجبرية والقدرية النفاة. يبقى إذن أنا عندي القدرية الجبرية اللي بيزعموا أن العباد ليس لهم إرادة ومشيئة، وبيقولوا أن العباد مجبورون، وكتير وبعضهم إذا ألزمته بلوازم هذا القول يلتزمها والعياذ بالله، هي لوازم تدخل بقى في باب المعلومة الدين بالضرورة، والبعض بيحيد ويجيب إجابات مختلفة كما ذكر. يبقى إذن كل من ظن أنه محتاج في هذه القضية أن يثبت إرادة أو أن يثبت مشيئة واحدة وينفي الأخرى قد نقض الشرع والعقل والفطر. كمل بعد ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة إذن كل فعل يقع طالما وقع يبقى لازم يكون شاءه الله عز وجل وشاءه من وقع منه الفعل. الأمثلة هي كل أفعالنا، الآن اللي قاعد اللي بيقرأ اللي بيصلي اللي بيأذن اللي هو أنا أشوف فعل أمامي فأقول هذا الفعل وقع لأن صاحبه شاء أن يفعله، ولا يمكن أن يقع إلا أن يكون الله تبارك وتعالى قد شاء لهذا الفعل أن يقع. فإذا هذه كل أفعالنا كذلك. الشيخ ياسر بيضرب هنا مثال لفعل بتنتج عنه ثمرة مادية ملموسة عشان يبقى هو أبرز من بقية أفعالنا. هي كل الأفعال كذا، كل أفعالنا كل أفعال العباد إذا طالما وقع الفعل بيبقى الذي فعله يعني الله عز وجل شاءه والذي فعله شاءه. في مشيئة إن حد يصلي فبيقوم، المشيئة موجودة والقدرة أعطاه الله عز وجل إياها، يقوم قايم يصلي. احنا عرفنا كده ان الله شاء لهذا الفعل ان يقع، ما بنعرفش ده غير لما يقع يعني، ولكن طالما الفعل وقع يبقى وقع بمشيئة الله عز وجل ومشيئة الايه العبد. فقال لنا في مثال الثمرة بتاعته بتبقى مش فعل العبد ذاته، ده حاجة مستقلة، فتبين لك جدا الموضوع وهو الايه هو هنا عدينا مثال بثمرة إرادة العبد ومشيئته، لأن الثمرة هنا مش فعل عبارة عن حركة البدن نفسه فقط، لا ده هي الثمرة هنا حاجة منفصلة وهي في موضوع الولادة. إن عندي أبوين لهم مشيئة في وإرادة للجماع، وبالمشيئة دي وقع هذا بالفعل، والله عز وجل شاء أن يقع هذا فوقع. وده زيه زي ايه؟ زي المشي والاكل والشرب وكل افعال العباد. قلنا خلق الله تبارك وتعالى لانه خلق للعباد المشيئه وخلق لهم القدره، ومجموع القدره والمشيئه بتقع الافعال. هنا بقى الفعل ده انفصلت عنه ثمره اذا شاء الله عز وجل، يبقى شاء مش مجرد ان الفعل يقع بل ايه؟ ويترتب عليه ثمره اللي هي المولود. فبقى امامي حاجه واضحه شويه، مع ان هو ده اللي بيحصل في كل ايه؟ في كل اعمالنا هنا، عشان في ثمره كمان غير وقوع الفعل ذاته، وهو ان الفعل ده له اثر مادي ملموس. لك تقدر تقول انه الغلام ده ما كانش فيه فعل من الابوين؟ لا، جزما كان فيه فعل من الابوين. طب تقدر تقول ما كانش فيه مشيئه؟ لا، جزما كان فيه مشيئه. طب تقدر تقول ان ده لم يخلقه الله؟ تبقى اذا صفة الخلق هتعلقها بإيه؟ يعني ده اللي هم الغلاف نفي الصفات، يعني هيبقى هنا أنت بتنفي عن بني آدم أن الله خلقهم. طب لا، جزما أن الله خلقهم. تقدر تنفي المشيئة؟ لا، يعني مستحيل. وعشان ودي برضو يبان فيها أكتر حتة إيه؟ أن المشيئة الله عز وجل النافذة، أنه مش ممكن يعني اذا على ان دي ثمره للفعل وليست هو الفعل ذاته، والفعل لما يقع سيقع بمشيئه فاعله ومشيئه الله تبارك وتعالى. ثمره هذا الفعل بيبان لنا جدا فيها ان الله مع ان المخلوق عمل كل ما هو داخل في نطاق مشيئته وما هو داخل في نطاق قدرته، فالاثر المترتب على الفعل يكون بمشيئة الله عز وجل وحده كما في هذا المر. فده هو اختيار هذا المثال، واحد من مجموعة أفعال العباد. هو في الواقع مش مثال بقدر ما هو اختيار فعل من أفعال العباد. الأمر فيه واضح، المثال أنا بضرب مثال بحاجة تانية تكون واضحة، لكن أنا اخترت واحد من مجموعة أفعال العباد اللي له ثمرة إضافية غير مجرد حدوث الإيه؟ الفعل. والا فهو اي فعل بيقع نقول يبقى الله عز وجل شاء والمخلوق ايه؟ وفاعله شاء فوقع الفعل. انا لا نعرف هذا الا بعد ان نراه. طالما في فعل واقع قدامنا فبنجزم ساعتها انه ايه؟ انه كان هناك مشيئه لله عز وجل في ان يقع هذا الفعل، ومشيئه لفاعله فوقع الايه؟ الفعل. طيب الجبريه قالوا نحن نتحدث عن مشيئة الرب فقط، الأفعال تقع بمشيئة. طيب كويس، العباد بقى لهم مشيئة؟ لا، مسؤولين عن أفعالهم بيقع بقى يضربوا حزب بس اللي احنا قلنا عليها دي. طب التانيين القدرية قالوا احنا نتكلم على مشيئة الفاعل فقط وينفون مشيئة الرب تبارك وتعالى. طيب الأشاعرة في هذه القضية أتوا بأكثر يعني حاجات مما عدت إيه؟ من عجائب ما قيل. قالوا إيه؟ طب إحنا هنثبت يعني القضية من الأشاعرة. المؤسس هو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، نشأ معتزليا بالإجماع، يعني اتفق أهل السنة والأشاعرة المعاصرون أو الأشاعرة يعني بعد وفاة أبو الحسن الأشعري رحمه الله على أنه بدايته اعتزال. لو تفتكروا في أول ما تعرضنا لأول خلاف من أهل السنة والأشاعرة في الدرس ده كان في قضية الصفات بطبيعة الحال، أو ربما قبلها في قضية إثبات وجود الرب تبارك تعالى وكيف نثبته، وهل يعني الإجابة الشك الذي يقولون به. المهم يعني في بداية ما تعرضنا للكلام ده تكلمنا على أن أول حسن الأشعري له ثلاث مراحل في خلاف المراحل بتاعته: اعتزال، ثم مرحلة كلابية اتبع فيها ابن كلاب أو توافق مع أفكاره، ثم مرحلة سلفية. وده اللي بيقوله السلفية. الأشاعرة بيقولوا ما فيش، بعضهم بيقول ما فيش مرحلة سلفية أصلا. أمال يعني كتاب الإبانة هل هو، لما نسألهم كتاب الإبانة عن أصول الديانة هل هو للأشعري أم لا، وهل هو موافق لكتاب اللمع اللي هم بيعتبرونه عمدته في المذهب، في مذهب المرحلة الكلابية من حياته أم لا؟ فالأشعري بعضهم يقول لنا لا، الكتاب مكذوب عليه. دول قليلين قوي، لأن يعني أدلة أن الكتاب ده كتاب الأشعري هو بيحيل إليه في كتاب المقالات الإسلاميين، الكثير من العلماء أحالوا إليه، فيعني صعب إنكار أن ده من تأليف أبي الحسن الأشعري. قالوا خلاص كتبه إكراها. وأنا يمكن لا أتصور رجل أولا في منزلة أبي الحسن الأشعري وجرأته، وأنه يخرج على المعتزلة، رغم يعني المعتزلة فيه درجة عنف زي أي منهج تكفيري، المعتزلة وعيدية في باب الإيه، في باب الإيمان والكفر وعيدية. دايما الفرق الوعيدة عندها جرأة على الدماء والجرأة، فهو أنه يجرؤ على أن يخالف المعتزلة رغم أنه كان يعني إمام من أئمتهم أو ربيب لأكبر أئمتهم، ويخالف زوج أمه وأستاذه ومربيه يعني، فيجي بعد كده لمجرد مناوشات مزعومة بينه وبين تلاميذ الإمام أحمد يقول لهم حاضر أنتوا عايزين مني إيه، أكتب عقيدتكم، يوم يقعد يكتبها في مؤلف حجمه 5-6 أمثال حجم الكتاب اللي فيه العقيدة اللي هو بيعتقدها. طب يكتب قريقة، نص قريقة. فادعاء الإكراه عجيب جدا، إن حد يتصور الإمام الحسن الأشعري قاعد يكتب كتاب الإبان عن أصول الديانة عشان يجامل الحنابلة عشان يسكتوا عنه أو يكفوا عن أذيته، بيكتب كل ده يعني. طيب معظمهم بيقول لا خذوا بالكم، احنا عندنا ابو الحسن الاشعري، او بعضهم اللي حاول بقى يجيب اجابه اقرب شويه، هو كان معتزلي، وبعدين لما تبين له انحراف المعتزله شيء طبيعي الحماس واخده بقى ايه، مين اللي ضد المعتزله على طول الخط؟ السلفيه. فرح رحلها، يبقى كده هو بيقول بعد المرحله الاعتزاليه مرحله الابانه، وبعدين ايه هدي بقى كده وراح رايح للايه، للمنهج الكلابي. ده خلاف التاريخ، وان كان ده يتصور ان يقع من بعض الناس، لكن احنا لما نيجي نشوف هنلاقي ان طريقه ابو الحسن الاشعري ان هو انتقل من المرحله الاعتزاليه الى مرحله المناظره مع المعتزله، فكان كما يقول شيخ الاسلام تيمية معرفته بالحق اجماليه ومعرفته بالباطل تفصيليه، فوجد المخرج في كلام ابن كلاب او توافق معه او نحو ذلك، خلاف ما انه في الاخر بقى عنده معرفه تفصيليه بمنهج السلف ونقل عنهم، وده اللي كتبه في الابانه. لكن ايا ما يكن، من ضمن العجائب اللي اقترحها ابو الحسن الاشعري، طبعا الحسن الاشعري قلنا جاي من ايه، من خلفيه اعتزاليه، في مرحلته بقى اللي هي احنا بنسميها المرحله الكلابيه او مرحله كتاب اللمع، واحنا بنقول الانصاف التاريخي يقول ان دي المرحله الوسطى وليست النهائيه، ويبقى كده نقول لهم ابو الحسن الاشعري عندنا امام بعد ما ايه في مرحلته الايه الاخيره، مرحله الابانه. مرحلة اللمع بقى هي كان عنده مشكلتين متناقضتين. المشكلة الأولى إنه كل في بعض القضايا ظن أن ما يقوله المعتزلة باطل برمته، وده اللي يؤكد إن دي المرحلة اللي بعد الاعتزال على طول. إن حد مشوش في معرفة هو المعتزلة أصابه في إيه وأخطأه في إيه. فالمعتزلة بيقولوا بقضية بيسموها التحسين والتقبيح العقليين. إن طيب مفادها ايه؟ ان العقل يستقل بادراك حسن الاشياء الحسنة وقبح الاشياء القبيحة، وبالتالي فالعباد مخاطبون بفعل هذه الاشياء الحسنة وان لم تبلغهم دعوة النصر. وده اللي مخلي المعتزلة مصنفين انهم غلاف العقل مش في اعمال العقل، هم بلا شك كلامهم مليء بالتناقضات، لكن ده اعتبروه حجة كافية مجرد ان يبلغ الانسان عاقلا وان لم يبلغه خبر الرسل عندهم محاسب. ونحن نقول ان في حاجة اسمها الفطرة، وفي العقل الذي لو استعمله الانسان وتأمل يدرك ان لابد له من خالق، والفطرة دي فيها ان الصدق حسن وان الكذب سيء، وإلا هات لي برهان لاتفاق البشر عبر تاريخهم على هذه القضية. ومنهم من لا يؤمن بالوحي، وبعدين اللي يقول لا طب خلاص انا مش متفق عليها، نقول له طيب دعوتك لمنهجك ايا ما يكون هو ايه، حسن ولا قبيح؟ محدش هيقدر في النهايه زي ما قلنا، محدش في الجبر هيقدر في الاخر يقول يلغي مسؤوليه العبد عن افعاله للنهايه، محدش هيقدر يلغي ان ثمه مرجع ذاتي نابع من الانسان يقول ده شيء حسن وده شيء قبيح. طيب لكن اهل السنه بيقولوا ان العقل قد يدرك حسن بعض الاشياء اللي مركوز في الفطره، في اشياء تفصيليه لا تعرف الا من جهه الشرع، او لا تعرف حتى الا بكثير من العقل والتجربه. قالوا العقل قد يستقل بادراك حسن بعض الاشياء الحسنه وقبح بعض الاشياء القبيحه، بذات اصول الاشياء الحسنه واصول الاشياء القبيحه، ولكن لا يحاسب بها العبد الا بعد ان تبلغه دعوه الرسل، قوله تعالى وما كنا معذبين حتى ايه نبعث رسول. يعني اذا كلام المعتزله مركب من قضيتين، التحسين والتقبيح العقليين والوجوب والحظر العقليين. ويبقى اهل السنه بيوافقوا على التحسين والتقبيح العقليين بدرجه ما، بيقولوا اصول الاشياء الحسنه مركوزه في فطرتنا ان الصدق حسن والكذب قبيح، ومركوز زيها لولا فعل الشياطين اننا مخلوقون ضعفاء، وأن لابد أن نستبد القوة من الخالق القوي المتين، ومركوز أشياء في هذه الفطرة. ومع هذا يبقى ده الوجوب التحسين والتقبيح الايه العقليين اللي ممكن يقبلوا وبحدود، ولكن أهل السنة لا يرتبون على ذلك وجوب وايه وحظر بمجرد العقل، بل لابد من بلوغ دعوة الايه الرسل. الأشعري رحمه الله وهو بيترك مذهب الاعتزال، ايه بقى انتقادات اهل السنه على المعتزل؟ لا، من اكبر القضايا التحسين والتقبيح العقلي. قال خلاص مفيش ايه، الحسن والقبح ليس وصف ذاتي للافعال. يعني الصدق حسن ولا لا يا ابا الحسن يا اشعري؟ يقول لا، ليس حسنا وليس قبيحا، صار حسنا لما امر الله به. طيب المعتزلة بقى ضغطوا عليه في الأسئلة، يعني معنى كده طالما ان الصدق والكذب كان متساويين حتى أمر الله بهذا ونهى عن ذاك، لما أمر بهذا ونهى عن ذاك؟ قال امتحان واختبار، هو الأشياء عنده كانت ايه متساوية، طب ليه الشرع يأتي لشيئين متساويين ويبالغ في مدح احدهما وذم الايه؟ قال ده فتنه وابتلاء لنا. قال له طب لو هي فتنه وابتلاء كان ينفع يحصل العكس؟ قال كان ينفع يحصل العكس. يعني كان ينفع ان الشرع يامر بالكفر؟ قال ويمكن المثال الاكثر شهره عندهم ايه؟ شكر النعمه. قالوا هل كان هل كان متصورا ان الشرع يامرنا بجحود النعمه وينهانا عن شكرها؟ قال كان متصور. وصار دي من عجائب المنهج الايه الأشعري. فهو في حاجات خد ضد المعتزلة مع ان كان يحتاج تفصيل، وفي حاجات وافقهم في بعض اصولهم دون ان يدري، ودي باينة جدا في الصفات. هو في الصفات عموما درجة من درجات التعطيل اللي المعتزلة ايه ما شوف سكتها. طب هو في القدر، المعتزلة قدرية، احنا قلنا احنا عندنا كل يعني لا مشاحة في الاصطلاح، بس ممكن الاقي في كتب المتقدمين ان كل من يبتدع في القدر يبقى اسمه ايه قدري، واستقر الامر على ان احنا نقول القدرية الجبرية او الجبرية اختصارا، والقدرية النفاة او القدرية اختصارا. فبقى كده لما نقول جبرية خلاص خد الاسهل، انت عندك مصطلحين هما القدرية والايه والجبرية، مين اللي يسهل عليك تذكره؟ الجبرية دول اللي بيقولوا ان العبد ايه مجبور، يبقوا التانيين اللي بيقولوا ان الافعال تقع بمشيئة العبد واحدة اللي هم الايه القدرية، المعتزلة قدرية. فابو الحسن قال لا خلاص احنا نروح عكسهم، نثبت مشيئة للعبد ومشيئة للرب. يبقى المشكلة كيف، اللي هو مش ممتنع عن ان يسأل بكيف، لانه لسه ايه لم يتشبع بالمنهج الايه السلفي. سؤال بقى كيف ده كان علاجه ايه عنده؟ قال هي مشيئة العبد دي في الواقع واخرجها عن كونها مشيئة. يعني ايه؟ هي مشيئة الرب وبمقتضاها يخلق الله الفعل ويخلق مشيئة العبد متزامنان لا اثر لاحدهما على الاخر. فهمنا دي؟ هو ده ادعاؤه. ادعاؤه ان الله عز وجل يخلق حاجتين في وقت واحد. حاجة اسمها مشيئة العبد، وحاجة اسمها فعل العبد. الله خلق هذا وخلق ذاك. مفيش مشكلة في هذا، ما هو كده هنا موافق ليه؟ لأهل السنة. هو بيقول الله خلق مشيئة العبد وخلق ايه؟ فعله. بس بقى العلاقة والمشيئة العبد وفعله، هو عايز يقول لا علاقة، بس هو كده لأن هو هيقول بقول الجبرية، هو برضو يسمع ان اهل السنة بيردوا على الايه زي ما بيردوا على القدرية. قال بينهما علاقة تسمى علاقة الكسب، وهنا بقى آفة التلاعب بالمصطلحات. طبعا الشرع ايه فبما كسبت ايديكم، فقال هو الشرع قال الكسب، ايوه الكسب اللي هو يعني نتيجة مشيئة العبد. قال لا لا لا، احنا عندنا الكسب معناه انه هذا التزامن بين المشيئة مشيئة العبد وعمله، هذا التزامن هو هيسميه ايه كسب. طب يا عم الفرق بينك ايه وبين الجبرية؟ ماشي، هو بيقول هو طب ايه الكسب ده انت يعني ايه علاقته بالقضية؟ قال هو احنا مسميين الخلق المتزامن ده من الله عز وجل لايه لمشيئة العبد ولفعل نسميه ايه يعني ده كسب العبد. كسب العبد. طب فين اذا كان انت قلت المشيئة يعني هذه المشيئة خلقها الله وهذا الفعل من العبد خلقه الله وان مفيش علاقة بينه؟ قال ما هو عدم العلاقة ده اسمه كسب. يعني في علاقة ولا مفيش؟ هي في علاقة اسمها الكسب. طب هي الكسب ده ان الفعل نشأ من المشيئة ديت؟ لا، ما نشأش منها، ده تزامن معها. طيب هو لما تزامن معها ليه سميت دي كسب لدي؟ يقول ما هو عشان بس احنا في الاخر ايه ده الحل العقلي اللي هو بيقدمه. وفي الاخر قلنا تاني هو الحل العقلي ان نقول نحن ان الله عز وجل شاء ان العبد ان يفعل والعبد شاء، وهذه مشيئة العبد لن تشاء الا ما شاءه الله، فينتج الفعل من مشيئة العبد وقدرته التي خلقها الله تبارك وتعالى. لكن المشيئة مشيئة العبد كان لها أثر في إيه؟ في فعله. هو يقول لا ده مجرد تزامن. يعني إيه بقى مجرد تزامن؟ يعني زي بالظبط كده لما إيه؟ عارف أنت ال ال ال يعني الأفلام الكرتون وغيرها، الراجل اللي بيصمم هذا الفيلم الكرتوني عامل رسمة وجايب ممثل إيه؟ يقول الصوت، وهو اللي مركبهم إيه؟ على بعض. طب هنا مش دي، طب أنت هنا قلت بعيني كلام الجبرية، قال لا والله في فرق. الجبرية كأن هو هي حيلة لفظية، أنت في الآخر أثبت للعبد مشيئة، هي مخلوقة لله ولا آثر لها بالفعل. قلت هي مقترنة معاه وسميت هذا الاقتران كسب. طب أنا أسمي الآن لو إنه سيارتين عدوا جنب بعض، إن إحداهما هي اللي حركت التانية، أو إن دي كسب ليه؟ أنا أقول لك لا، ده مش في كل حاجة، ده بس في العلاقة بين مشيئة العبد وإيه؟ وعملي. فهو في الآخر لذلك العلماء يعني ال كل المنصفين في هذه المسألة، والله الأشاعرة جبرية في باب القمر. القول بالجبر يبدو نشاز شوية عن ال دايما احنا ترتيب العقائد، حتى قلنا في عقائد أهل السنة القدر قضية القدر بتيجي بعد قضية إثبات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فدايما القضية اللي واخدة الصدارة قضية الإيه؟ إثبات وجود الله عز وجل، لو بنتكلم عن الربوبية الأول، بعدين قضية الإيه؟ الصفات، وقبلها قضية المرجعية. فالأشاعرة بقى يعني بعد وفاة أبو الحسن الأشعري رحمه الله، حصل إن كتير من، إحنا قلنا كان عندي ابن كلاب وبعدين جه الأشعري، وبعدين جه الأشعري والمطرودي، في يعني الاثنين الثلاثة دول بس أسبقهم ابن كلاب، خدوا سكة اللي هي محاولة الحيل اللفظية لحل ما يرونه من نزاع بين أهل السنة وبين المعتزلة، أو الأسبق منه شوية بين أهل السنة وبين الإيه؟ الجهمية، وبين أهل السنة وبين الخوارج في كل بقى قضايا الإيه؟ الإيمان. ودول قالوا اصل احنا اعملنا العقل وحاولنا نحل الامور، فبقوا عموما يعني نشوف الخلافات اللي بين المعتزلة والأشعرة كتيرة جدا، بس هتلاقيهم كلا الفريقين يزعم انه اجاد استعمال العقل في خدمة النقل، وهذا غير صحيح، هم ناوأوا النقل بهذا الايه؟ بهذا العقل. بس بدا هذا كأنه قضية الجبر تنافي شوية التوجه العقلي، ولذلك كثير من متأخري الأشاعرة بقوا في قضية القدر بعضهم بقى سلفي، يعني هو يبقى أشعري في الجملة بس يجي في قضية القدر يبقى إيه؟ سلفي. ومعظمهم للأسف يجي في القضية يبقى إيه؟ معتزل، ويسيب الجبر بتاع الأشاعرة ويروح للإيه؟ للاعتزال. ممن يعني أذكر إن هو مش سلفي، هو بقالش ان هو يعتقد عقيدة السلف، لكن يعني اثنى عليها جدا الشيخ محمد ابو زهرة رحمه الله في دراسته عن ابن تيمية. محمد ابو زهرة معظم جدا لابن تيمية باعتباره يعني رجل منصف الى حد كبير، ابهره الرجل سواء هو حيوافه او ايه او حيخالفه، معجب جدا بجوانب كتير في فكر ابن تيمية، لكن جه بقى في باب العقائد قال لا انا في الصفات انا شايف ان ايه على انا انتصر لطريقة الايه الاشاعرة، جه في القدر وقال وددت لو ان مذهب الاشعري في القدر كان كمذهب ابن تيمية. هذا كأنه غير يعني لم يصرح مطلقا بانه ترك مذهب الاشعري، هو ودد يعني يود لو ايه لو كان مذهب الاشعري في غلط كمذهب ابن تيمية. طب ما هو انت مش مجبر تاخد مذهب الاشعري كله مثلا، ربما يكون هو في الواقع كده يعني. فالمهم ان في الواقع مذهب الاشاعرة في القدر غير ان هو مذهب الجبرية، الا انه كمان بقى الغاز في الحيلة اللفظية اللي تقعد تمشي وراها لغاية ما تلاقيها في الاخر لم تغير من حقيقة قول الجبرية شيئا. ولذلك برضو خطورة المنهج الاشعري خلنا مش في قضية الصفات فقط، قضية الصفات اشهرها مع انهم في الاخر بيؤولوا الصفات يعني، وبعض واللي منهم مش متوغل قوي في علم الكلام ممكن الفاظه، لان التأويل تأويل الصفة بيفسر الصفة ببعض لوازمها، فممكن تلاقي ان الكلام مش باطل الا باضمار النفي لو مش بيصرح بيه دائما. لكن ده الاخطر انه في قضايا كبرى اخرى منهجه في غاية الانحراف. ولذلك كتير من ممن يقال عنه انه اشعري من العلماء بيجي في باب الايمان ما يبقاش مرجئ كمنهج الاشاعرة، لان الاشاعرة في الايمان من يعني مرجئة ان لم يقال انهم من غلاة المرجئة، والحل اللفظ اللي قدموه ما غيرش شيء من حقيقة كلام المرجئة. وبرضه في قضية القدر هم جبرية، والتحايل اللفظي اللي قدموه باختراع شيء اسمه الكسب بأن يفسرونه على ما يعني بهذه الطريقة ما غيرش من الواقع ايه شيء. ولذلك يعني ده شيء خطير جدا. طبعا مذهب القدرية باطل وفيه انحراف ومصادمة للأدلة وغير ذلك. منهج الجبرية كمنهج القدرية في الذم والمصادمة للأدلة، لكن أخطر من كده أنه أحد الطرق اللي بتودي لاستحلال المحرمات. يعني قضية سقوط التكاليف هي من أخطر القضايا التي روجها الشيطان على يعني أناس من الأمة، وده كفر والعياذ بالله، وروجها من طرق عجيبة سبحان الله. يعني في طريق انه ايه وصل لدرجة الكمال الولاية وما عادش محتاج العبادات. فالتأويل الفاسد الباطل قال تعالى واعبد ربك حتى ايه يأتيك اليقين. السكة التانية ان العباد مجبورين، ما فيش طاعة ما فيش معصية، وفي الواقع ان اللي بيتعمق يعني بيحط قضية القدر يبقى هو فيها جبري ويضعها كقضية تأسيسية لازم حيوصل الى استحلال المحرمات، او على الاقل الى، وده بيحصل يعني حصل في اذمنة كثيرة ان ايه تهاون جدا جدا بالطاعات وعدم رؤية الفرق بين الطاعات والمصر. طبعا غلاة الجبرية يقول باستحلال المحرمات صراحة، بل يعني في يعني عبر بقى التاريخ في أدباء سواء من الكفار وازدادوا كفرا بدفاعهم عن إبليس، أو ممن يعني كان مسلما وارتد بأنه ايه يدافع عن إبليس شخصيا من باب الايه من باب الجبر والعياذ بالله. فاذا يعني قضية الجبر لعل اثرها المدمرة، يعني هي كل البدع طبعا اثرها مدمرة، والبدع في القدر بصفة عامة اثرها مدمرة، والبدع في قضية بدعة الجبر من اكثرها تدمير. ده المامة سريعة بالايه بالقضية والامثلة اللي بتضرب لشرحها والمناهج المعروضة فيها. كان منهج القدرية والجبرية كمنهج خام كده احنا نوهنا عليه كتير. وطبعا النسخة المعدلة من منهج الجبرية نسخة الاشاعرة او المنهج الاشعري الكلابي تمييزا له بقى عن منهج الامام او الحسن الاشعري في مرحلته السلفية. يعني مازال برضو بعض في المقابل بقى في بعض الامثله المعاصره كان اللي قايلها مستبطن قول القدريه. طب ليه قول القدريه؟ احنا قلنا ان كثير من الاشاعره شعروا بان القول الجبر ده نشاز مع ادعائه بالعقلاني. منهم محمد عبده رحمه الله، اتكلمنا على محمد عبده كتير ما له وما عليه، وقلنا كلام يعني يبدو كانه او احنا خلينا نتفق ان التاريخ يحكى كتاريخ. هو الرجل كان له دور في نشر بعض القضايا السلفيه، في نشر تراث ابن تيميه بالذات في قضيه دار تعرض العقل والنقل، في نفس نشر تراث الدعوه الوهابيه، في محاربه الخرافه، في اعاده الحيويه الى دراسه الفقه واعتبار انه لابد من التفقه الحقيقي وعدم غلق باب الاجتهاد. في المقابل بقى هو بقى على عقيدته الاشعريه، بل ومال في القدر الى قول المعتزله، واقرب الى القدريه في القدر من الايه منه الى الجبري. وفي بقى البدعه المسجله باسمه نظرات ركتها ان يعفو عنه، اللي هي مذهب التلفيق بين الفقه الاسلامي ومناطات الحضاره الغربيه، اللي لسه ماشي لغايه دلوقتي ويزداد خطر. هنا محمد عبده عمل تحول في المزاج العام ناحيه مذهب القدريه، فبدا الناس من بعده كتير من الدارسين حتى للعقيده الاشعريه تلاقي عنده المزاج ايه رايح للقدريه شويه. الامثله اللي نحتوها اما نابعه من درجه من درجات الميل الى القدريه، طبعا برضه لان محمد عبده حتى هو مدون انه في بعض المناظرات بينه وبين مش عارف السفير الفرنسي والسفير الانجليزي، وان هم قالوا لهم انتوا دينكم يدعوكم الى الجبر. شوف احنا قلنا ايه، كان المستشرقين دارسين القضايا الشرع وجايين بيها عشان يثبت ان الشرع هو المسؤول عن تخلف الايه المسلم. فهم دارسين ايه اللي بيدرس عقيده الجبر. ومحمد عبده اكتر واحد كان منفتح عليهم، وده جزء اخر من حياته عامل يعني غموض كبير جدا، هو علاقته باللورد كرومر وعلاقته. وان كان يعني عند التامل هتلاقي انه كان في الجمله بكلامه معهم اقرب الى المناظره، وان بدا في درجه وديه اكثر مما ينبغي. فهو كان بيقول هو دينكم في الجبر، واحنا بنؤمن بقدرة العبد ومسؤوليته عن افعاله، فانتوا الجبر اقعدكم، فتوقفتم عن التطور. واحنا فهو الايه قال لهم لا ده العكس، انتوا دينكم دين جبري، ولكنكم لما ادركتم ان هو اعاقكم تركتموه، واحنا ديننا بيامرنا بالاخذ بالاسباب، ولكن للاسف ايه لم نتمسك به فحصل العكس. فهو يعني ربما هذه المناظرات صاغت فكره في هذه الايه في هذه المساله. شاهد انه البعض كانه اما قدري او متاثر بالقدريه او مستبطن فكره ان بلاش اروح لسكه ان العباد مجبورين، فيبقى يلزم منها استحلال المحرمات ويلزم منها القعود عن الاخذ بالايه بالاسباب. فلما بيجوا يقربوا لنا المساله مساله القدر يضربوا امثله فيها ان يعني يضرب مثالا بشيئتين اللي هو فعلا بقى لا يمكن ان تفترض ان احداهما لها اثر في الاخرى ولا خارقة لها ولا ولا ولا. اقول لك المدرس اللي عطى الامتحان للطلبة وهو يعرف مسبقا مستوياتهم، حط الدرجات، وبعدين لما هم حلوا طلع النتيجة. طبعا في حاجات كتيرة تقريبية في المثال ممكن نتجاوز عنها باعتباره مثال، وان انا في الاخر جايب مثال بين ايه بين مخلوقين، لكن الحاجة التي لا يمكن اعتبارها او التغاضي عنها ان المثال ده حيكرس ان القدر هو العلم والكتابة فقط، مفهوش اي توضيح لمسألة ايه خلق افعال. امال ايه المثل الذي نرفضيه؟ قلنا هوش مثل قوي بمقدار ما هو فعل من افعال العباد له اثر مادي ملموس، اللي هو ما يعني الـ الـ الـ العلاقة الزوجية وانه يترتب عليها مولود. فاحنا خدنا احد افراد افعال العباد اللي هي موجودة اللي يسهل فيها يبان ادي يعني ان مشيئة الله تبارك تعالى، ان في مشيئة من العباد او من الزوجين، ان المشيئة مشيئة الله مشيئة العباد وقع بها الفعل، الفعل كده وقع وكما ذكرنا لأن الحالة فيها من الفعل له إيه؟ له ثمرة مادية ملموسة منفصلة وضح لنا الموضوع. فده المثال اللي احنا بنستعمله ولا نرتضي مثال المدرس اللي هو شائع جدا في كلام كثير من الدعاء يعني. لأن المثال بغض النظر قائله يقصد أم لا يتضمن نوع من الميل إلى مذهب القدر أو على الأقل إنه إغفال جزء جوهري جدا بل هو ده اللي كان فيه شبهة أصلا من الإيمان بالقدر وهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وخلق أفعال العباد. يعني في كالعادة احنا قلنا قضية القدر ما فيش مانع نكرر كلامنا كتير لغاية ما نعرفها. يعني هذه المرة أنا يعني تكلمت كلام إنشائي كده للتوضيح هو المكتوب في الكتاب بس ممكن نقرأه المرة الجاية من الكتاب إن شاء الله. تركتها في أخي بعت لي اقتراح لإعادة صياغة للكلام اللي بنقوله. طب هو عايزين نقول نصيحة لا تتصرف في قضية الاعتقاد بنقل أو إعادة صياغة إلا لو أنت متمكن جدا من فهم القضية ومتمكن جدا من دلالات الألفاظ. وبعدين لو أنت متمكن هذا التمكن هيكون الأفضل تدافع عن حاجة خدمت وقالها عالم ووافقوا عليها من بعد. مثلا قضية إيه؟ إن نقول إن الإيمان بالقدر أربع مرات. ده اجتهاد من شيخ الإسلام ابن تيمية في إنه يحلل القضية عشان بس نشوف المشكلة فين عند اللي عامل لنا مشكلة. فبنبتدي مع يا عم العلم وده مأخوذة من إرشاد الإمام أحمد ينظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا يعني هيلزم منه بقية مراتب القدر وإن جحدوا به كفر. فإذا هو أخذ الكلام ده ده يعني لما ابن تيمية قاله قابله العلماء بعده وخدموه فيعني لأن بنشوف في الواقع بل مش في العقيدة بس يعني من الأشياء اللي ممكن ويعني عرفناها من خلال الأسئلة اللي بتيجي بالذات في درس القاعدة الفقهية نلاقي ان بعض اخواننا الافاضل وهو بيشرح القاعدة بدا له انه يعدلها تعديل هو لا يرى تغيير للقاعدة هو ايه صياغة اخرى شايفها ايثر في الفهم بس تبقى الصياغة ديت مش جامعة مانعة يعني يبقى خدت القاعدة في حتة تانية بمعنى ان ممكن الصياغة دي تدخل مسائل ما كانتش داخلة تحت القاعدة او تخرج مسائل كانت داخلة ايه تحتها. ف يعني الباب ده محتاج بس ايه انضبط في باب العقيدة او عموما في باب يعني انا لما اجي اشرح يعني اتاكد ان انا ما بخرجش عن اطار القاعدة الاصلي. فبعض ما يقترح في سؤال جاي لي اقتراح هو غير منضبط وفي هو هيلزم منه بعض المعاني الخاطئة. فعموما بصفة عامة خلينا في عموما وفي باب العقيدة خصوصا وفي باب القدر أخص ما نحاولش يعني نعمل إضافات تفسيرية قد تغير معنى الكلام. بس يبقى إن شاء الله نكتفي اليوم بهذا الشرح من حيث الأصل ويبقى إن شاء الله نقرأ هذا الكلام مكتوبا في كما كتبه الشيخ حسن في الكتاب في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأيضا إحنا